هنا القاهرة. همزة عداد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فوزي محمد عبد الدايم، شبرا خلفون، شبين الكوم، محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى السيد وزير الزراعة والسيد المحافظ، بيقول فيها: قبل كده ما كناش قادرين نتكلم، لأن الظروف اللي كانت بتمر بها البلد كانت ظروف صعبة، والموضوع كان أكبر مما نتخيل. لكن دلوقتي الحمد لله، وعن طريق ناس صادقين قدرنا نقف على رجلنا تاني، وقدرنا في ظل الظروف الصعبة دي نعمل مشروعات عملاقة. لحد هنا كويس. بيتهيالي بقى أن الأوان نشوف الفيروسات الضارة اللي انتشرت في بلدنا مستغلة فرصة ضعف جهاز المناعة. أن الأوان نوقف الفيروسات الضارة ديت ونواجهها ونقضي عليها كمان، لأن استمرار وجودها خطر كبير قوي على المشروعات اللي بتتعمل وعلى البلد كله. واللي حصل يا سادة يا مسؤولين، إن بعد ثورة يناير استغل بعض ضعاف النفوس في قرية استباري بلاد، وتعدوا على ترعة مسقة الإسكندر، ردموا أجزاء كبيرة منه وبنوا على مساحات كتيرة كمان، وده كان نتيجته إن المية ما بتوصلش لحوض السبخة رقم 3 زمام شبرا خلفون، والأراضي المتضررة حوالي 100 فدان يا حضرات. أخدنا بعضنا إحنا أصحاب الأراضي ديات وطلعنا على الجمعية الزراعية، ومنه على الوحدة المحلية، ومنه على الإدارة الزراعية، ومنه على مديرية الزراعة في المنوفية، وكلهم كلهم على رأي واحد، وهو اصبروا شوية لما الحال يتعدل، كل ده إن شاء الله هيتصلح. صدقوني كل اللي تعدى على أملاك الدولة، وكل اللي استغل حالة الضعف وما احترمش الظروف وقال مصلحتي وبس، احنا لينا معاه وقفة تانية عن قريب. مع السلامة بقى، مع السلامة. ولما تعبنا من الانتظار وتعبنا قوي من حالة أراضيني اللي بدأت تعاني الأمرين بسبب نقص المية، قلنا نبعت شكوتني ونطلب مساعدتني من السيد محافظ المنوفية ومن معالي وزير الزراعة. كل اللي احنا طالبينه هو تطهير ترعة مسقة الإسكندر في قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم. يا ترى ممكن؟ همزة عداد. رضا سليمان.